قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه: والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده. أما مسألة الإيماء فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام البخاري في صحيحه كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء يعني في الركوع وفي السجود إلا الفرائض. ففي الفرائض فالنبي عليه الصلاة والسلام يتمم صلاته وهو قائم. والأظهر أن الماشي يتم ركوعه. من جملة المسافرين أو المتنفلين من يريد أن يتنفل ماشيا. ما كيف يتنفل ماشيا؟ يعني كان الناس حتى إلى الحج يذهبون يعني مشاة، فكيف يصلي في الطريق؟ يتوجه إلى القبلة قائلا الله أكبر، وبعد ذلك يتوجه جهة مقصده. الحركة لا تضر، وقد يقرأ جزءا في قيامه. العبرة الآن في التنفل مكثرة الركعات، في هذه العبرة أن يبقى في عبادة لله تبارك وتعالى، ويبقى مع حفظ الله سبحانه وتعالى وكلاءته، ويستفيد من ذلك الوقت في النوافل. فلا تجد وقتا من الأوقات إذا سألت عنه إلا وتجد طريقا إلى النوافل في الإسلام. فإذا كبر إلى جهة القبلة ثم بعد ذلك توجه مقصده إلى أي جهة كانت غير جهة القبلة، كان مقصده جهة أخرى. فإذا ما حدث الركوع والسجود عند ذلك نقول له، طبعا القيام طويل، يقرأ ما شاء، إيماء بحقه. لماذا؟ هو قادر على الركوع التام، وقادر على السجود التام، وقادر على الاستقبال في الركوع والسجود. إذن هو غير مضطر كالذي يركب على الدابة، هو ماشي. ولذلك نقول له اقرأ ما تشاء في حالة القيام، فإذا أردت الركوع أعدت توجهك إلى القبلة من جديد، فركعت ركوعا تاما وسجدت سجودا تاما، وبعد ذلك استقبلت القبلة فيهما. إذن الماشي فقط لا يستقبل القبلة في القيام، أما في الركوع والسجود فيستقبل القبلة ويتمهما تماما. المسألة مسألة يعني عم يسأل أخونا أبو راتب، يعني لو كان في المسألة طين، نحن باعتبار هو يعني يستطيع أن يمشي وأن يقرأ ما شاء في هذا الأمر، كيف يفعل لو كان في حالة الفريضة؟ ماذا يفعل؟ يعني حتى لو كان الإنسان في ماء في الطريق، فإن استطاع أن يسجد فليسجد، وإلا فإن الأمر يستطيع أن يأتي من الأمر ما يستطيع تماما. يعني حتى في مسألة السجود، في سنة في قبل سنتين أتى إلى الكعبة المشرفة والناس يطوفون حول الكعبة، أتى مطر شديد وارتفعت المياه حول الكعبة المشرفة، وكان بعض الناس يصلي، فكان بعض الناس ينزل إلى السجود كالذي يغط في المسبح تماما، ربما ينخفض كل رأسه في ضمن الماء ثم بعد ذلك يرتفع. هذا مستطيع لأن يسجد مع وجود الماء، فإن لم يستطع طبعا الناس يختلف، الإنسان معتاد على السباحة وما شاكل ذلك، أهون عليه بكثير أن يسجد وبعد ذلك. صارت في الكعبة منذ سنتين الناس حول الكعبة كانوا يصلون، ونزلت الأمطار وارتفعت الأمطار كثيرا، حتى صار لو أراد الإنسان أن يسجد انغمس رأسه بالكامل في الماء، وفعلها بعض الناس وسجدوا تماما واستطاع. والذي لا يستطيع ماذا نقول له؟ تنحني انحناء بمقدار ما هذا، سواء كان في فرض أو كان في نفل. قال ويستقبل فيهما وفي إحرامه. أما في مسألة السلام، يعني كما قلنا قال في البداية وقيل في السلام، في السلام أفضل، لكن لو لم يتجه في سلامه فذلك يصح. ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده. القيام والتشهد ركنان طويلان، فمن الممكن أن يمشي ما شاء فيهما، لأن التشهد صحيح ألفاظه محدودة، لكن يمكن أن يأتي بعد التشهد بأدعية كثيرة يناجي بها الله سبحانه وتعالى قبل سلامه، من الممكن أن يطول فيهما أو أن يطول فيهما ما شاء، وبعد ذلك يسلم.